انا عدت الدنيا بحلا بحلا وعمري ما عاد غلب لو نجمة بعيدة طولها وجايز ممكن اتم حبا انا حب وفرح واسوى وكل اللي تمنيته معايا وقدر على نون النسوة وعمري ما كنت صاحب كوبايه انصح الدنيا بنوم وعمرك ضايع تفعلك ايه في الدنيا لك بقوة هي الاسطورة فوات عليك هدو الشادر خلو جرامة من تاني لعبت يا معلمي تلقى الصغير من عين حوشه يا دنيا ستة ليه اتكلمي قد العالم قد وحوشه حط البضاعة افرش في قلب وعايز حد طلع صوته انا نفسي احس باي كلب طلع صعب جبروته وفي ليلة كله غباء في غباء وعد عشته عني مخمور وبعت لمراته وقيت تراه وحبه وحتاب وطرته وقال سايبكم ظن انه مشد فراغ حي وبلادي كله طالع نازل ينشن على خصمه ما حد شايف ولا سامع اصل البلد فاتك اسمه اكتب وصدر يا زمان في سطر كتابك ده العمر ضاع مني وانا نفسي بتعذبك ده العمر ضاع مني وانا نفسي بتعذبك قلبي سقيته مرات وبرضه تحملك وكأنك كسلامي مش عارف اكملك انك بتقيده فرديك دانات عارسنا هو مصطفى عرف نورت البيت حكي صلاح عرف القائد واحنا بقلبي حكي معاه ومدام انا انت جامد لو هتروح كلنا وياه بالعين حسود المورة حارس وكل عبد ولي وليف بالرحمن السكرانس فكرته طيب عمر عريف امور يا باشا الشغل خلص عمرك ينفس مش تخريف شق الشقة احمد عريف افرح دنيا وبينا تقيل عشان سفير الدولة ونجم الحفلة الجاية، فضل الله.